ذكرتم بأن قاسم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد محلا يعني ذلك أن رجل وجد الله عز وجل. فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يجد محل؟ لأننا نجد أنه يؤثر على أمور وبحضرة صحابة لا يتضمن احتمال عدم قصد به، يعني ليس من الأعراب يعني. كانوا من المهاجرين والأنصار. ومع ذلك يقسم، فهل يعني كل قسمه؟ هو لا يقسم إلا لمصلحة. لا يقسم إلا لمصلحة، لأن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أحد معانيها لا تكسر القسم. فمن مصالحي يعني غير هذه يعني أنت أولد الذي قلت أنه ليس به مصلحة. الأصل أنه لا يقسم إلا لمصلحة أو حاجة، هذا الأصل. أي نعم، مؤتش الجامع مراجع في الحديث. طيب كان عبد لا ما هو عبد، نعم ليس عبد. ربما في البيت، ربما في راعي الغنم، راعي الإبل، حائط، ما نفي. نقول لو هو راعي غنم ثاني يرعى في المستأنف. لا، المرأة تذهب معه تساعده على راعي الغنم في البر، ما عندهم أحد. طيب يقول إنجاز. إنجاز. يجوز استعمال عامل رجل. إيش؟ يجوز استعمال رجل، يعني يستعمل رجل كعامل أجير. إيه. يجوز. أعرفش. موسى استأجره صاحب مدين. بعض العلماء استدل على أن الختان واجب بهذه الطريقة. نعم. هي قاعدة، لأن المحرم ما يستباح إلا بشيء نوخذ منه. نعم عبد الله. وعليك في العمل الأعراب يسمى أفتوه قتل الولد، ماذا يصنع بعد ذلك؟ كيف؟ العمل الأعراب ما أفتي به أن يخطأ، وبعد ذلك بدأ علم بخفية صحيح. يضمنون، فإن قالوا تعمدنا قتله قتل، وإن قالوا ما تعمدنا قتل لكننا أفتينا بغير علم فإنهم يضمنون. وليد ما يشتغل على سمية وليد. نعم، لغة عربية. الولائد والوليدة مفردة، يعني اسم مثل الأم أخذت الولادة لا لا ما عارش ما يباش أم ولد، حتى الرقيقة اللي ما جمع ما هي أم ولد تسمى وليدة. من فضلك اقلب الشريط. ها؟ ماذا ذهب إلى فحكم لأحدهم، هل يجوز أن يذهب إلى قاضي آخر؟ لا ما يمكن، ما يمكن. حتى لو ذهب إلى قاضي آخر ما يمكن أن ينقض حكم القاضي الأول، ولهذا قال العلماء الباغ الآتية ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، يعني من حكم قاضي صالح للقضاء، إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده أي ما يعتقد الحاكم، يعني لا يمكن نقض حكم الحاكم إلا بواحد من هذه الأمور الأربعة: نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده الحاكم. نسبة أن نعلم من هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين. طيب شخص أخوه من؟ الأعرابي الرجل الآخر خصم الأعرابي يقول سافر عن العلم بل كوني على الجلد. نعم إيه كيف قول هذا قول هذا نقل القول الأول لكن ما اعتمد والقول الأول أيضا ما وصل للقضاء الجهال يصلون للقضاء ما مصحيح. ثم هذا أيضا فتوى الفتوى يجوز نقضها لكن حكم الحاكم لا يجوز نقضه فيفرق بين الفتوى وبين حكم الحاكم لأن حكم الحاكم لو أجزنا نقضه لفتت الأحكام أما الفتوى فالمفتي لا يلزم. نعم المقصود بقول كل واحد منهم أخذ لنا بكتاب الله. نعم أما الأول فلأنه لما سأل العرابي تعرف العرابي عنده جفاء الثاني لما سأل أراد أن يطمئن وكذلك يطمئن الإعراب بأن المقصود الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. نعم تمت الخمسة خلص يعني ما في خمس شيخ طيب ورا ما تكلمت ترى شوفوا اذا ضاعت الخمس عليكم قبل الاذان ترى ضاعت نعم ما كملنا الدرس شوف نعم شيخ هذا صيغه من القصر والذي نفسي بيده نعم بعض العلماء يقول بيده يعني بموته وتصرفه ايش يقول اي بموته وتصرفه نعم فهذا يعتبر من الذين يؤمنون لا لا هذا صحيح مثل تبارك الذي بيده الملك لأنه ليس قبضته ليس قبضة الله عز وجل. نعم لماذا ما أدخلنا حد المبتد في أسباب الحدوث هل من مشروع يعني ما الأمر الذي أخرج حد المبتد من ضرر ما سمعتم أرجع للشريف تكلمنا عليه الليلة هذه لكن أقول ما الأمر الذي كان يعني مخرج لحد القاتل عن الحدود مع أنه مشروع ما هو مشروع بارك الله مو حتم الحد حتم وقتل المرتد ليس حتما لو تاب المرتد ولو بين يدي القاضي ارتفع عن الحكم والحديد المسروق وهو ثلاثة يعني تستباح دماغه نعم تستباح دماغه لا شك لكنه ليس واجبا فرق بين أنه يحل قتله ويجب قتله نعم يعني معناها الإباحة ولا لو تاب تاب الله عليه وقد علمت فيما سبق البحث في من تقبل توبة ومن لا تقبل وين ما هو موجود الثالث سامح عباس رجل أجريت له عملية جراحية وهي الناسور فينزل منه أحيانا قطرات دم يسيرة فهل هذه القطرات تنقض الوضوء وهل يلزم غسل الثياب لكل صلاة ناسور ولا بسور إيه من داخل ولا من برا ها إيش بجوار يعني ما برا اللي بجوار ما هو فيه خارج هذا لا يضر لو خرج منه دم فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب غسل الثوب منه إذا كان يسيرا وإذا كان كثيرا فجمهور العلماء على وجوب غسله ولا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين اي لكن ما لكن الدم اللي يخرج من برا لا هو من داخل يعني هي قناه من الخارج فتحه اخرى من الدم المهم اللي يخرج هل يخرج من برا ولا من داخل الدم هذا منين يخرج من ما طيب لكن يبرز اي لكن يبرز منين من الجرح الخارجي الجرح من داخل لا من داخل غير اللي من خارج إذا كان من داخل هو ينقض الوضوء يعني مثلا من داخل الدبر يسيل هذا الدم ويخرج أو إفرازات، المهم أن اللي يخرج من الدبر من داخل هذا ينقض الوضوء ونجس. وأما اللي من خارج ولو كان له أصل أو جرثومة من داخل ما يضر، كلام على فتحته من خارج إلا عليه الحكم. درس جديد. الله وسلم على نبينا محمد. قال أخوكم هو يقرأ أن أعمن كانت له، صحيح هذا؟ لا يا بن داود، لا ما المانع؟ كيف؟ لأن على وزن الفعل أعمى. إيه. والوصفية. يعني المانع هو الصرف. الوصفية وزن. وزن الفعل. طيب ومثل أعرج وأعشى وأعور، كل هذه المانع من الصرف الوصفية وزن الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف نجمع عبد المنان بين قوله وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار؟ كيف حال السنة؟ كيف نجمع؟ أيه؟ طيب والعجماء جبار يعني هدر، والعجماء البهيمة لأنها لا تتكلم. وقال آخر حزري حديث العجماء جبار عام، نعم خصص بحديث الدراهم العاد وأن على أهل الماشية ما أصاب عشهم بالليل، نعم في وجه آخر. نعم غير هذا، جمع أن النهي غير الحوائج الأموال الأخرى، هذا العام والخاص. جملة معترضة سبب البطارية. نعم أي نعم، لا هذا في الليل، هذا يكون الأجماء جبار فيما ليس له صاحب، نعم يعني فيما لا يمكن صاحبها ضبطه، أما هذا في التفريط من صاحبها. تمام، هذا وجه آخر. طيب، رجل جعل يستمع إلى البيت من داخل فحذفته بحصات فجرحت أذنه، ما تقول في هذا؟ علي الضمان. طيب، ما يقاس هذا على النظر؟ ما الفرق؟ النظر يعني كشف العورات أقوى وأكثر. نعم تمام صحيح، ولأن الأصل ضمان لكن كوله في مسألة البصر لوجود الحديث الذي فيه. لو أنه أبى أن يذهب عبيد الله يستمع وأقول يا ابن الحلال انصرف، مالك حق تتسمع، لكن كلما قلت له ذلك ألصق أذنه بالباب، فما تقول إذا لم يندفع إلا بوخزه بعصا؟ أبى أن أبى، وش الطريقة؟ ما هي الطريقة؟ يريد أن أسمع، يقول أريد أن أسمع. مش سامع، ما وش يسوي؟ ها الآن افرض انه هذا في بيتك، انسان وضع الأذن على شق الباب وجعل يستمع، وانت تقول من حلال هذا ما يجوز، ومن تسمع قوما وهم له كارهون صب في أذنه الآن كما قيامة، ولكنه أبى.

هذه يسميه العلماء البلاغة التشميه، الغرض منه التقبيح. نعم طيب أحسن. إذن هذا يدلنا على فائدة ذكرناها أثناء هذا الشرح هذا الحديث أعم مما وردت فيه. ما هي؟ يلا بن داود. أنا لا يعرف أن المسلم أقول لا يعرف المسلم أن يفعل في أخيه شيء يؤذي. لا سلام. نعم سلمي. نعم. يعني لا يليق بالإنسان أن يتشبه بإيش؟ بالحيوان. تمام. نأخذ بحث على درس الجديد وهو كتاب الحدود بندر. ما المراد بالحدود هنا؟ نعم عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة شرعا على فعل المعصية لإيش؟ طيب لتكون ردعا عن الفعل وكفارة للفاعل. أحسن. هل إقامة الحدود عبد الرزاق، هل إقامة الحدود فرض أو سنة؟ فرض. ما الدليل؟ دليل خالد من القرآن والسنة. نعم صحيح. وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد رد الله في أمره. طيب هذا من السنة من القرآن ما تحق. طيب خطأ، هذه محارم ما أوجبه، هذه ما أوجبه. نعم وغير من القرآن. نعم أي كم تمام. هذه واضحة جدا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما جلده، هذا أمر في الجلد. ولا تأخذكم بهما رأفة، نهي عن الرأفة فيهما. ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله ولا من آخر، فدل ذلك على أن تنفيذ الحدود من الإيمان. طيب ما هو الزنا شرعا؟ نعم من آدم. طيب في حديث أبي هريرة الذي صدر به المؤلف هذا الباب قال إن ابني كان عسيفا على هذا. ما معنى العسيف عبد الرحمن؟ أجير. طيب وما معنى قوله تقضي بيننا في كتاب الله؟ محجوب. اقضي ايش معناه؟ احكم بيننا في كتاب الله. هل هذا القول لائق في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم في كتاب الله. هذا اللي قلنا لكن أنا قلت إنه ليس بلا. لا ما قلت ليس بلا، ولكن قلت يعني

إلى صاحبه، إلا أنه يستثنى إذا كان هذا المقبوض. صلاة القائمة على محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يرجع الأمر إلى الوالي. إذا علمت بشخص يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارفع أمره إلى الوالي. إذا كان عبدا فهو عند بعض العلماء يجوز أن تقتله، لكن لاحظ أن الأعمى هذا كان ينهاها ولا تنتهي، يعني ليس بمجرد ما تسمع السب تقتله. نعم. إيش؟ وعلى إذن ما أفتقدها ما وصلنا هذا إلى الآن، نحن الآن في سياق الفوائد، انتظر إن شاء الله. من داود شف أمر الماشية هل ترجع على الأرض مطلقة؟ لأن في بعض البلاد الإنسان يكون له أكثر من أرض متفرقة، إذا كلفناه بأن يحرص أرضه في النهار له 10 عمال مثلا، نعم. ولا يفي ولا تشتري. معلوم يأتي بعشر عمال 10 عمال، فإن لم يفوا فبعشرين عاملا، لأنه كلما كثرت الأراضي كثر الدخل. شيخ ما يكفي، لأن عندنا يزرعون ما يخالف، ما يكفي يا شيخ. عشرين أين شيخ؟ مثلا قطعة مثل المسجد هذا، نعم، هذا كل الذي تأتي به مثلا لو قدر في السنة ثلاثة أشهر أو 5000. طيب. لكن الذي يشتغل عنده ما يكفيها 3 أشهر لمدة أيام. خليها وقف لله تأكلها الغنم والإبل ويستريح. الشيخ هذا يعني ما ترجع شكل الأرض هذا. ها؟ ما يرجع للأرض، إنما هو يقول ذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا أرسلها أي صاحبها بقرب ما تتلفه. لازم كذا شيخ، لأن الأرض احنا بحثنا في هذا، قلنا هل يرجع في هذا العرف؟ لو فرضنا ان الناس انعكس الامر وصاروا يحفظون مواشيهم بالنهار ويطلقونها في الليل، بحثنا في هذا. نعم. قلنا ان الانسان الا واحد وهو سب الرسول، لا بد من إقامة لا بد من القصر فيه. وعرفنا أيضا في شيخ حد الحد أنه عقوبة سن سن مصلحية تكفير صاحبها لتكون كفارة صاحبها وردعا لا له ولا غير، ردعا عن الفعل وكفارة للفاعل. ها؟ ما هو مانع؟ كتاب؟ ليش؟ بلى. لكن ما هو مثل الحد، لأن الحد لا بد من إقامته إذا وصل إلى الإمام، والردة إذا وصلت إلى الإمام وتاب ترك. على الارتداد أصلا واجب الارتداد، مو على عشان أنه حد، لو كان حدا لوجب ولو بلغ السلطان. كيف؟ ما دمنا قلنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، الآن مبهمة، الحدود معدودة ما هي محدودة، الزنا والقذف والسرقة وقطاع الطريق محدودة. نعم. إيش؟ شرب الخمر ما رجحنا أنه تعزير. نعم. بالدين كنا نتكلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما على فوائده. وهي نعم. طيب نحن تكلمنا على فوائد الحديث فيما سبق حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم